وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة: أحدها أن يجدها سالمة، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو وقفه فله أسوة الغرماء، لقوله عليه السلام: من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به. والذي تلف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة. من هو الذي لا يملك الرجوع؟ صاحب العين الذي وجدها عند المفلس بحالها، باع على المفلس عينا أي شيء كان قبل إفلاسه، ثم حكم عليه بالفلس والحجر. قلنا: تعلق حق الغرماء بعين ماله، كل ما بين يديه للغرماء فيه حق. رجل وجد عين ماله ما تغير بشيء، فهو بالخيار كما تقدم بالأمس، إن شاء أخذه بقيمته، وإن شاء تركه مع ويكون أسوة الغرماء. قال: ولا يملك الرجوع، يعني ليس على إطلاقه بل بشروط. هذه الشروط خمسة. يقول: أحدها أن يجدها، يعني عين ماله، سالمة، يعني بحالها، على حالها. فإن وجده قد باع بعضها أو وهب بعضها أو انتقل شيء منها إلى ملك غيره أو تغيرت تغيرا يؤثر عليها فلا يملك الرجوع حينئذ. فإن تلف بعضها أو باعه المفلس، يعني قبل فلسه ولا بعد الفلس وبعد الحجر، ما يسوغ له أن يبيع، أو وهبه لولده أو والده أو زوجته أو جاره أو أخيه أو أي شخص، أو وقفه، يعني كانت أرض اشتراها قبل أن يفلس ثم وقفها لتكون مسجد أو لتكون بيتا لطلبة العلم أو للفقراء أو لابن السبيل أو نحو ذلك، فله أسوة الغرماء، يعني ما يملك الرجوع فيها. ما يقول: هذه أرضي وما بني عليها شيء إلا أنه استصدر فيها صك بأنها وقف، أو أشهد اثنين بأنها وقف لتكون مسجد أو رباطا أو غير ذلك، فهي ما تغيرت بحالها لكنها انتقلت من ملكيته إلى أن كانت وقفا لله تعالى. والوقف إذا أوقفه المرء ينتقل في الحال من مالكه إلى أن يكون لله تعالى، ما يملك الرجوع في الوقف. مثل ما لو بنى مسجد، هل يملك بعد بنائه وتهيئته مسجد أن يغلقه ويقول: من يشتريه؟ لا، لأنه انتقل من ملكيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه. هذا أدرك متاعه لكن ليس بعينه، أو انتقل من مالكه، نعم، فهو أحق به. نعم. والذي تلف بعضه لم توجد عينه، يعني ما وجد بحاله، تغير، وجد بعضه نعم. فإن كان المبيع عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما أو بعضه ففي السالم منهما روايتان، إحداهما له الرجوع فيه بقسطه لأنه وجده بعينه، والثانية لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه أشبه العين الواحدة. وإن كان المبيع عبدين أو أرضين أو دارين أو مزرعتين أو قطيفتين فتغير واحد أو بيع أو انتقل وبقي أحدهما الثاني، فهل يملك الرجوع أو لا يملك الرجوع؟ قال فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يملك الرجوع لأنه يرجع إليه بقسطه، دارين تغيرت إحداهما أو أوقفها أو وهبها أو باعها وبقيت الدار الأخرى، الدار الأخرى بحالها قال يأخذها بقسطها فهو حق بها لأنه وجد متاعه بعينه هذا فهو بقسطه من الثمن، والثاني لا يرجع لا يملك الرجوع لأن الرجوع إلى كامل المبيع، والمبيع الآن ما يملك الرجوع في كامله، بعضه تغير أو تلف أو وهب أو وقف فهو ما يملك الرجوع في بعضه دون بعض. نعم. وإن كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت ثمرتها فله أسوة الغرماء لأنهما كالعين الواحدة، إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين، لأن الثمرة لا تتبع الأصل فهي كالولد المنفصل. وإن كان المبيع ثمرة شجرة مثمرة، في شيء مبيع شيء واحد ومبيع شيئان، فمثلا أرضين، أرض في الشمال وأرض في الجنوب، هذا المبيع شيئين، أرض بجوارها حوش، أرض فيها بيت وأرض فيها حوش فقط، هذا كالشيء الواحد ليس منفصل، لأن البيت يكون في حاجة إلى الحوش فهما مبيع واحد، فالمبيع الواحد إذا تغير بعضه ما يملك الرجوع في البعض الآخر، المبيع إذا كان نوعين إذا كان شيئين ملك الرجوع في أحدهما الباقي على الرواية الأولى. يقول إذا كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت الثمرة فله أسوة الغرماء، تلفت الثمرة فله أسوة الغرماء لأن المبيع تلف بعضه، المبيع تلف بعضه وبقي بعضه فلا يملك الرجوع في الباقي لأن المبيع شيء واحد. قال إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع، تقدم لنا في بيع الثمار والزروع والنخيل على أنه إذا بيعت الشجرة والثمر لم يبدو ثم بدا الثمر بعد هذا فإن الثمر تبع المبيع، وإذا كان المبيع عليه ثمرة والثمرة قد أبرت يعني لقحت فالثمرة للذي باعها مبقاة إلى الجذاذ أو الحصاد، يعني المبيع عبارة الآن أصبح شيئين: المبيع ثمرة مؤبرة لمن تكون؟ للبايع. اشترطها المبتاع المشتري، يعني كأنه اشترى شيئين، اشترى شيئين، فتلفت الثمرة بعد هذا، هل يملك الرجوع أو لا؟ قال يملك على الرواية الثانية، لأن المبيع شيئان، تلف أحدهما وبقي الآخر، فهو يملك الرجوع في الباقي بقسطه من الثمن، بخلاف ما إذا كانت الثمرة لم تؤبر وقت البيع فهي تبع المشتري، فيكون المبيع عبارة عن شيء واحد تلف بعضه وبقي بعضه فلا يرجع فيه. إذا كانت مؤبرة واشترطها المبتاع فهي عبارة عن شيئين، تلف أحدهما وبقي الآخر، فللصاحب العين الرجوع في العين الباقية بقسطها من الثمن، ولا يعتبر تلف بعض الثمرة أو تلف الثمرة مانعا من الرجوع، لأن المبيع شيئان. انتبه. وإن كان المبيع شجرة مثمرة فتلف ثمرتها فهو أسوة الغرماء، لأن المبيع شيء واحد وتلف بعضه فلا يملك الرجوع، فيكون البائع أسوة الغرماء، إلا في حال واحدة: إذا كان المبيع ثمرة مؤبرة واشترطها المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري، لأن الأصل أنها للبائع، فاشترطها المبتاع، فكأن المبتاع اشترى شيئين، اشترى الشجر واشترى الثمر بالشرط، فيقول هما عبارة عن شيئين تلف أحدهما فله الرجوع فيما لم يتلف. نعم. وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع، لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال. وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل، باع عليه رقيقا فهذا المفلس فقير الحاق فضعف هذا الرقيق وصار هزيل، أو باع عليه رقيقا يحسن صنعه فهذا المفلس ما عنده صناعات فنسي الرقيق هذه الصنعة التي كان يعرفها من قبل، أو باع عليه الرقيق في وقت شبابه ونشاطه ولم ينفه القيمة حتى كبر الرقيق وشاب وتعب، أو ثوبا كان المبيع ثوب أو قطيفة أو نحو ذلك فخلق، يعني استعمل لكنه لا يزال محتفظ بقيمته. في هذه الأحوال كلها من حق البائع أن يرجع في المبيع ما دام على حاله، وإنما نقص صفة، وهو صاحب الحق وهو صاحب الخيار، إن رضي بثوبه أو برقيقه أو بدابته بهذا النقص فله ذلك. باع عليه فرسا مثلا، فهذا المفلس ما قام على الفرس بالغذاء وما يتطلب فهزل، فحجر على المشتري، وجد البائع فرسه لكنه يوم يبيعه ذا قيمة وسمين وقوي ونشيط وجده هزيل، هل يقال إنه تغير تغيرا يمنع الرجوع؟ لا شك أن القيمة نقصت، لكن ما دام الخيار له يقبله. يقول مثلا فرسي أنا بعته 5000 والآن قد لا يساوي إلا 3000، ولو صبرت أكون مع الغرماء ما جاءني إلا 2000، فأنا آخذ فرسي ولو أن قيمته 3 خير لي، فهو صاحب الحق وله ذلك. وتغير شيء من صفاته ما يمنع من الرجوع، لأنه ما ذهب شيء من عينه وإنما تغيرت صفته. لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال، فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. نعم. وإن فقئت عينه فهو كتلف بعضه. وإن فقئت عينه، يعني رقيق فقئت عينه أو حيوان فقئت عينه، فهو يكون أسوة الغرماء لأنه تلف بعضه، وإذا تلف بعضه فلا يرجع في باقيه. نعم. وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك في قول أبي بكر، لأنه نقص جزء ينقص قيمته، فأشبه ما لو فقئت عينه. نعم. وقال القاضي قياس المذهب أن له الرجوع لأنه فقد صفة، فهو كالهزال. يقول إن شج، الشجة تختلف عن فقع العين، فقئت العين ذهبت الكلية، الشجة هي الضربة في الوجه أو في الرأس مثلا، وممكن هذه الضربة في الوجه أو في الرأس ما تؤثر عليه، تؤثر عليه أسبوع أو شهر ثم تزول، ما يكون لها أثر. فهذه تختلف عن فقع العين، لأن فقع العين ذهب جزء منه، وأما الشجة فهي ما أذهبت جزء وإنما أعابته، مثل الهزال. ثم إن كان لا انتظر. فهو كتلف بعضه، يقول مثل تلف البعض، يعني ليس له الرجوع. وإن شج أو جرح أو افتضت البكر، باع جارية وهي بكر ففض بكرتها، يعني اتخذها فراشا له فهي أمته، فنقصت قيمتها وتغيرت صفتها مثلا، فكذلك في قول أبي بكر، لأنه ليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما هو أبو بكر من الحنابلة، من أئمة الحنابلة، لأنه نقص جزء ينقص قيمته فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي أبو يعلى، قياس المذهب أن له الرجوع، لأن هذا نقص صفة وليس نقص في العين، أن له الرجوع لأنه فقد صفة فهو كالهزال، فالهزال يرجع فيه. يقول فكذلك إذا شج أو افتضت بكارة البكر أو نحو ذلك، لأن هذه صفة ما تؤثر على العين فالعين باقية. نعم. ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس، فلا شيء للبائع مع الرجوع. وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن، لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن، والأرش للمفلس على الجاني. يقول إذا كان هذا النقص الذي حصل شج أو افتضت بكارتها، إن كان ليس له أرش، يعني الذي شجه هو سيده، والذي افتض بكارتها هو سيدها، فليس للبائع الأول سوى الرجوع في العين أو تركها ويكون أسوة الغرماء. ما يقول أرجع في الأمة وتعطيني قرش فض البكارة، نقول لا، لأن فض البكارة هنا بحق، والشجة التي حصلت من السيد ربما تكون للتعليم أو غير ذلك فليس لها عرش. وإن كانت الشجة من شخص أجنبي وطولب بالعوض ودفع العوض، أو فض البكارة من مغتصب فأجبر على ضمان ما افتض، ضمان نقص ما حصل في الجارية، واستلم المفلس الأرش لأنه له، ثم عاد البائع الأول في بضاعته فأخذها، فله المطالبة بالأرش ويكون مع الغرماء. إذا كان الأرش 1000 أو أقل أو أكثر فيكون كأنه بقي له على المدين 1000 ريال، يكون أسوة الغرماء. وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص. يقال مثلا الأمة باعها عليه 10,000 وهي بكر، لو كان وقت بيعها وهي ثيب كم تساوي؟ تساوي مثلا 8,000، يقول الأرش هو 2,000 يضرب بها مع الغرماء. هذا إذا لم يكن افتضاض البكارة من قبل السيد. أما إذا كان افتضاض البكارة من قبل السيد يعني ليس له أرش فلا رجوع له في الأرش هذا. نعم. فصل. فإن كان المبيع زيتا فخلطه بزيت آخر أو لت به سويقا أو سبغا فسبغ به ثوبا أو مسامير فسمر به بابا أو حجرا فبنى به أو لوحا فجعله في سفينة أو سقف أو نحو ذلك لم يكن له الرجوع، لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور، ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس. يعني إذا كان المبيع موجود بعينه، الزيت موجود لكن خلط به زيت آخر، اللوح موجود لكن سمره جعله باب، اللوح موجود لكن جعله في السفينة يرى، هذا اللوح هو المبيع. حجر بنى به جداره يرى الحجر، هذا معدود 10-20-30 حجر بالأساس بينة ما تغيرت لكن بني عليها بيت، هل يملك الرجوع في هذه الحال لأن عين ماله بين؟ يقال هل خشبة، هل لوح، هل مسامير، هكذا، هل زيت مع هذا؟ لا، لأنها تغيرت. وإن لم تتغير بحالها لكن خالطت غيرها، وإن لم تخالط غيرها لكن لا يمكن استخلاصها إلا بضرر على المفلس، إما بهدم الجدار، يقول اهدم الجدار وعطنا أحجاري، هذه أحجاري معدودة، اهدم جدارك، لا، هذا في ضرر عليه. وهكذا. فإذا كانت شيء موجود بعينه لكن في تسليمه ضرر على المفلس فلا يزال الضرر بالضرر، بل يكون في هذه الحال أسوة الغرماء. نعم. وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبزه أو زيتا فعمله صابونا أو غزلا فنسجه أو ثوبا فجعله قميصا أو حبا فصار زرعا أو بيضا فصار فرخا أو نوى فنبت شجرة أو نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له، لأنه لم يجد متاعه بعينه لتعذر اسمه وصفته. وإن كان واحدا من هذه الأشياء موجود، طحين مثلا كان بر حب فطحنه، فيقول رد علي الطحين، لا، يقول تغير. إن كان قد باع عليه بيض ذا قيمة ثم إن هذا البيض فرخ وصار فروخا، فيقول رد علي فروخي بيضي، لأن هذه الفروخ فروخ بيضي ردها علي، لا، لأن هذه الأشياء كلها تغيرت عن مسماها الأول. زيت مثلا وعالجه حتى صار صابون مثلا، فيقول رد علي هذا، لا، لأنه تغير في هذه الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجد متاعه بعينه، يعني ما تغير. نعم. فصل. وإن اشترى ثوبا فسبغه أو قصره أو سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما، لأن عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها، ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما، لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس لأنها حصلت بفعله في ملكه. وإن اشترى ثوبا فصبغه، اشترى ثوب مثلا أبيض فصبغه ثم أفلس، فهل لصاحب الثوب أن يقول أعطوني هذا ثوبي إلا أنه مصبوغ؟ نقول نعم نعطيه، لأنه هو عين ماله، وإنما تغير بالصبغ، والصبغ ذا قيمة. يقول مثلا أنا اشتريت له صبغ الثوب بعشرة واشتريت صبغ بخمسة مثلا فصبغته، فتزيد القيمة بلا شك، فيكون المفلس شريكا للبائع الأول في زيادة العين فيما زاد بسبب فعله، لأن هذه الزيادة وجدت بفعله فيكون شريكا فيها. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع لأنه نقص صفة. وإن نقص قبل أن يصبغ قيمة عشرة، فلما صبغ قلت الرغبة فيه لأن الناس يريدون غير هذا الصبغ مثلا، فصار لا يساوي إلا ثمانية، فنقول للبائع الأول إن شئت أن تأخذه بعينه ولا أرش لك فخذه، وإن أردت أن تطالب بالأرش فلا، فأنت أسوة الغرماء. نعم. وإن لم يزد بالقصارى سقط حكمها لعدم أثرها في الزيادة. وإن كان ما زاد ولا نقص فليس للمفلس فيها حق، وإنما لذاك أن يأخذه بقيمته التي باعه بها. نعم. وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا، ويكون الزرع مبقا إلى الحصاد بغير أجرة، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة. وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس، زرعها زرع ثم أفلس، صاحب الأرض يقول أريد أرضي، لا أريد أن أدخل مع الغرماء، يقول الأرض مزروعة الآن، يقول شل الزرع خذوه، نقول لا، هذا فيه إتلاف وضرر على المفلس، وإننا نعيد إليك الأرض بشرط أن يبقى هذا الزرع إلى الحصاد بدون أجرة، بدون أجرة. لما تقدم لنا أمس قريبة منها في موضوع التأجير، مبقا إلى الحصاد والجذاذ بأجرة مثله، هنا قال بدون استغلال المنفعة يتطلب أجرة، وهنا بيع والقيمة قيمة العين قيمة الأرض لا قيمة المنفعة، والمنفعة هذه مشروطة شرعا أن تبقى إلى الحصاد والجذال لئلا يتضرر المشتري الذي هو المفلس، فيبقى الزرع إلى الحصاد والجذاذ بدون أجرة، لأن الأجرة مقابل المنفعة، والعين أصلا مبيعة قيمة عين لا منفعة. فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة، لأن المنفعة مستثناة شرعا، لأنه من حقه أن يزرعها ما دام أنها في ملكه، وزرعها زرعا يحق له فيه، فيبقى إلى الحصاد والجذاذ. نعم. كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. كما لو كانت أمة، لو باعه أمة، المفلس المدين مثلا اشترى أمة بعشرة آلاف، هو لا نظر له فيها بالاستمتاع بها، وما أحب أن تبقى بدون زوج فزوجها، ثم إن المفلس المدين هذا فلس، فأراد صاحب الأمة العودة إليها، يريدها فطلبها وعادت إليه، تعود إليه ملكية عينها دون منفعة بضعها، لأن ذاك زوجها بحق، فلا يملك الرجوع في المنفعة ما دامت في عصمة زوج، فلا يملك إجباره على الطلاق، لأن بائع الأمة له العين، والمنفعة وقع عليها عقد شرعي صحيح، فلا يملك الرجوع فيه، وإنما يملك الرجوع في العين فقط. هذا مثل الأرض إذا زرعها، أرض اشتراها المفلس وزرعها، ثم أراد المالك أن يرجع فيها، نقول ترجعي فيها، لكن منفعة الأرض هذه ببقاء الزرع إلى الحصاد. باع أمة فزوجها المفلس قبل فلسه، ثم عاد عليها صاحبها مالكها بعد الفلس، فيعود إليها بملك عينها دون المنفعة، فإنها تبقى لزوجها الذي عقد عليها شرعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.